قد كما في قوله عز وجل حتى إذا جاءتهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم. قيل والله أعلم في تفسير هذه الآية يعني حتى إذا جاء أحدهم الموت، المقصود بالساعة هنا هو الموت. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالموت فما بعده، الموت فما بعده. لذلك قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت. فمنذ أن يموت الإنسان تبدأ في حقه الساعة. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالموت فما بعده. إذن فيدخل في ذلك الإيمان بالموت، بملائكة الموت، بملك الموت، بما يقع في القبر من الفتنة وهي سؤال منكر ونكير. وورد في ذلك حديث عند الترمذي أنه إذا مات أحدكم جاءه أو أتاه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فيقعدانه أو قال فيجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. والأحاديث ذلك كثيرة جدا. أما في خصوص التسمية، تسمية الملكين، فلم يأتي إلا في حديث الترمذي في سننه. ويدخل في ذلك عذاب القبر ونعيم القبر. ثم بعد الإيمان بما في القبر يدخل فيه الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث من القبور والحشر، والحشر بمعنى الخروج من القبور وحشر الناس إلى أرض الحساب. ثم النشر وهو نشر الصحف بأن يأخذ كل أحد كتابه أما بيمينه، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، أو بشماله، نعوذ بالله من أهل الشمال. والميزان والسيارة والمرور على الصراط وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعات، شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين، والمرور على الصراط، ثم دخول الجنة ودخول النار. كل ذلك لابد من الإيمان به، وكل ذلك مدون وموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يجب اعتقاده أن الساعة لا يعلم قيامها إلا الله عز وجل، لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك قال تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها الآية. وكذلك الحديث المشهور، حديث جبريل، لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهي من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. مما يجب اعتقاده في هذا الأصل أو في هذا الركن أن الله سبحانه وتعالى يبعث من يموت بعد. وهذا خلاف ما يعتقده الملحدون أنه من مات ذهب في التراب ولا يعود أبدا. ومنهم الذين يقولون بتناسخ الأرواح وأن الأرواح تنتقل من جسد إلى جسد. أما أهل الملل جميعا، المسلمون واليهود والنصارى، كلهم يعتقدون، وهذا هو الاعتقاد الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بعد موتهم ويبعثهم ليوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. لذلك قال رحمه الله وأن الله يبعث من يموت. الآية في كتاب الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والمصنف قال وأن الله يبعث من يموت لأنه ليس فقط من يقبر هو الذي يبعث، بل من قبر ومن لم يقبر كلهم يبعثهم الله عز وجل. لذلك جمع المصنف بين في هذه الجملة بين آيتين، آية فيها وأن الله يبعث من في القبور، وآية والموتى يبعثهم الله. فأخذ هذه العقيدة من هاتين الآيتين أو هذه الجملة، وأن الله يبعث من يموت سواء قبر أو لم يقبر. فمن أكله الحوت في البحر يبعثه الله، ومن أكله الوحش في البرية يبعثه الله، ومن احترق فصار رمادا يبعثه الله عز وجل. فسواء، ولكن لما قال الله عز وجل وأن الله يبعث من في القبور، هذا باعتبار الغالب، أن غالب من يموت يقبر في الأرض. كما بدأهم يعودون، أي كما قالت سبحانه وتعالى وهو الذي قال تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فكما أنشأها أول مرة فلا يعجز سبحانه وتعالى عن إعادتها مرة أخرى، بل كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أهون عليه هذا بالنسبة لما يظهر للإنسان، أن من صنع شيئا فأهون عليه أن يعيد صنعه مرة أخرى. فصنعه مرة أخرى لقد مر بتجربة، فصنع المرة الثانية يعني أسهل وأهون من صنع ذلك الشيء أول مرة. أما لله سبحانه وتعالى، بالنسبة لله عز وجل، فكله هين. كما نقول لما نقول عالم الغيب والشهادة، الله سبحانه وتعالى ليس له، بالنسبة له ليس هناك غيب وشهادة، وإنما الغيب والشهادة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا هو غيب وشهادة. هناك أشياء نشهدها ونشاهدها، وهناك أشياء غائبة عنا غيب لنا. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا وهذا، لكن بالنسبة له ليس هناك غيب وشهادة. كذلك هنا هو بالنسبة لنا أن أول الخلق أو يعني إعادة الخلق أهون من بدايته أو بدئه، أو أهون من بدئه. أما بالنسبة لله عز وجل فليس هناك فرق بالنسبة لله عز وجل خلق السماوات ولا خلق النملة، ليس هناك فرق. فقدرته سبحانه وتعالى وقوته عز وجل لا يعجزها شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وشيء نكر في سياق النفي، في سياق النفي فيتعم كل شيء، لا يفترق تفترق السماوات ولا العرش ولا الملائكة عن النمل والحشرات وأصغر الأشياء. إذا قال وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. مما يجب اعتقاده أو مما يجب التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى أبدأ وأعاد في أمر البعث وفي أمر اليوم الآخر. كثيرا ما يكرر الله سبحانه وتعالى التنبيه على الإيمان باليوم الآخر، وعلى أنه سيحيي الموتى بعد موتهم. لماذا؟ لأن العرب المشركين الوثنيين كانوا لا يعتقدون البعث بعد الموت، كانوا لا يعتقدون، أو أغلبهم على الأقل كانوا لا يعتقدون البعث بعد الموت، وكانوا يكفرون باليوم الآخر، وكانوا يقولون كما قال عز وجل أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم. وقيل هذه الآية نزلت في العاص بن وائل لما جاء بعظم رميم ففتته بإصبعيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذا؟ قال بلى يعيده ثم يبعثك ثم يدخلك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كرر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه المسألة وبأساليب عدة، تقرير الإيمان باليوم الآخر، اشتراط قبول الأعمال بالإيمان بالله واليوم الآخر، كما في قوله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهكذا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هذا كله لماذا؟ لأنه أولا أنه أصل أصيل، وهو استعداد لأن الله هو الذي بدأنا وإليه المنتهى. فهو الذي بدأنا الإيمان بالله وإليه المنتهى الإيمان باليوم الآخر، ففيه الاستعداد للقاء الذي بدأنا وخلقنا وأوجدنا من العدم سبحانه وتعالى. وأحيانا ينبه على هذا الأصل بأن إحياء الموتى قد وقع في الدنيا، قد وقع في الدنيا وبضرب الأمثلة. ولذلك قرر الله سبحانه وتعالى أمر هذا الأصل البعث بعد الموت ببيان أربعة أمور. الأمر الأول ببيان أنه خلق الإنسان أول مرة، فكيف يعجز سبحانه وتعالى عن إعادته مرة أخرى، كما في الآية سابقة الذكر وغيرها من الآيات، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآية. فإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، وذكر الله عز وجل مراحل خلق الإنسان. كذلك مما قرر به ربنا عز وجل البعث بعد الموت التنبيه بأحياء الأرض بعد موتها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. فانظروا إلى الأرض كيف تكون ميتة جافة جدبة، قد تشققت من الجدب ومن القحط، ثم وإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل عليها الغيث المطر، فيعني تحيا ويخرج نباتها، وهذا يرى رأي العين ومشاهد من جميع العالمين. والآيات في ذلك كثيرة كذلك على هذا الأمر الثاني، وهو التنبيه على إحياء الأرض بعد موتها. الأمر الثالث هو بالتنبيه على الأعلى للاستدلال به على الأدنى، وهو خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، كما قال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكما في قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء. الأمر الرابع الذي نبه به عز وجل على البعث بعد الموت هو وقوع البعث أو وقوع الإحياء في الدنيا، وذلك في سورة البقرة في حوادث ووقائع عدة. أولا في إماتة طوائف من بني إسرائيل ثم إحيائهم بعد موتهم، كما قال عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فالصعق قد يكون على إثره موت أو غشيان، أن يسقط مغشيا كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان موسى صعق صعق الغشيان ليس صعق الموت، قال: فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أما الصعق هنا صعق بني إسرائيل كان فيه موت، ولذلك قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم. والآية على ظاهرها ولا مجال للتأويل هنا. الواقع الثاني أو الحدث الثاني هو في إحياء ذاك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ الآية المشهورة. فهنا أماته الله سبحانه وتعالى وبقي 100 عام وهو ميت، ثم أحياه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. الثالث طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيور إبراهيم، وهي قول عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال: ولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أي ذبحت تلك الطيور الأربعة وقطعها، أي قطع أجسادها إلى أجزاء ثم خلطها، مزجها بعضها ببعض، ثم جعل على كل جبل جزء من هذه الطيور الأربعة، ثم دعاها فإذا هي تأتيه تطير، قد اجتمعت أوصالها وأجزاؤها ورجعت كما كانت بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحدث الرابع هو القتيل بني إسرائيل الذي ضرب بجزء من البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، والحادثة مشهورة. ومنها كذلك في غير سورة البقرة ما كان من أحياء الله، أحياء عيسى عليه الصلاة والسلام للموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أمر يبعث على اليقين في أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله كلامه على الإيمان بالقبر وبالسؤال الملكين، والمهم الإيمان بالقبر وبأمور القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، سيأتي الكلام عليه في فقرات تأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا أملك إخواني إلا أن أقول رحم الله بن أبي زيد ورفع درجاته في عليين. تكاد تكون هذه المقدمة لرسالته كلها آيات وأحاديث، يعني سبحان الله. يعني وهذا الذي جعل سلفنا الصالحين رحمهم الله سليمي الاعتقاد، لم يدخلوا في فلسفة المتفلسفين ولا كلام المتكلمين ولا مجادلة البيزنطيين، التزموا الكتاب والسنة فعصمه الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الفقرة، ما من جملة من هذه الفقرة إلا وهي مستقاة إما من آية أو من حديث. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، هذا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. وقول عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن ضاعف الله عز وجل لعباد المؤمنين الحسنات، وكما في قوله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ووجه الدلالة من هذه الآية، آية الفرقان، أن الذين تابوا وعملوا عملا صالحا زيادة على الحسنات التي سيعملونها بعد توبتهم، سيبدل الله سبحانه وتعالى السيئات التي يعملوها سيبدلها حسنات، فتضاعف حسناتهم. قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها أي من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، واسمعوا هذا الحديث ما أجمله، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، عنده عند الله، وهذا فيه تنويه بهذه الحسنة وتعظيم لها. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة لم يعملها. جاء تفسير في حديث آخر أنه لم يعملها من جراء خوفه من الله سبحانه وتعالى. ومن فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، تأكيد على أنها سيئة واحدة، وهذا فضل عظيم من رب العزة والجلال تبارك وتعالى، فله الحمد والمنة. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف العباد المؤمنين الحسنات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكما قلت النصوص في ذلك كثيرة، أن من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبله إلا طيب إلا أخذها الله عز وجل فرباها كما يربي أحدكم فلوه. ثم قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. ففرق هنا بين مغفرة الكبائر ومغفرة الصغائر. أما الصفح عن الكبائر فيشترط لذلك التوبة، يشترط لذلك التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى شرط لكبائر الذنوب لصغائر الذنوب اجتناب الكبائر، فدل على أن الكبائر بخلاف الصغائر. وأمر الله عز وجل بالتوبة من الذنوب، وقد أجمع العلماء على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والتوبة لها شروط. ما هي التوبة النصوح التي قال فيها ربنا عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوحا؟ التوبة النصوح لها شروط، شروط خمسة. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، بأن يترك هذا الذنب وأن يجتنب هذا الذنب وينقطع عنه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة. والتوبة من الفروض، التوبة من الكبائر، فرض على كل أحد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك ما هو فيه من ذنوب. قال رحمه الله: وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب. وبين ابن عبد البر قال: التوبة هي أن يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل. النية هي العزم، والفعل هو أن يجتنب وينقطع عن ذاك الذنب. هذا الشرط الأول، أن يقلع. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من فعل الذنب، كما جاء في كلام ابن عبد البر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. أن يندم، عكس الندم هو أنه يكون عنده سيان، لا شيء، لا يتحسر قلبه ولا يتقطع من مما صدر منه، فهذا توبة ناقصة. إذا كان لا يتحسر ولا يندم على ما فرط منه في حق ربه أو في حق نفسه من الذنوب المعاصي، فهذا نقص في التوبة، فلا بد من أن يندم. الأمر الشرط الثالث أن يعزم ويعقد العزم على أن لا يعود. هذا مستفاد كذلك من كلام ابن عبد البر. فإن كان له نية أنه ربما يعود فهذه كذلك إما أن لا تصح أو هي توبة ناقصة. الشرط الرابع هو أن تكون هذه توبة خالصة لله عز وجل، لأنها عبادة، والعبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى حتى تكون خالصة له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يكون سبب التوبة والانقطاع عن هذا الذنب أنه قد صار عاجزا عنه، أو خوفا من مخلوق، أو جرت عليه مصائب في بدنه أو ماله لذلك انقطع عن هذا، لا، وإنما يكون التوبة خالصة لله عز وجل، ابتغاء وجه الله، خوفا من عذابه، خوفا من عقابه. الشرط الخامس أن تكون هذه التوبة في وقت يقبل فيه العمل، كما قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا بد أن والوقت وقت عام ووقت خاص. الوقت العام هو قبل ظهور العلامات الكبرى للساعة، منها ظهور طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى فتح بابا عرضه 70 خريفا تقبل منه توبة لا ينغلق هذا الباب حتى تطلع منه الشمس، وهو من في مغربها، بمغرب الشمس، لا ينقطع، لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه التوبة العامة، الوقت العام عفوا. الوقت الخاص هو ما لم يحضره الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. وكما قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه هي شروط 5 لقبول التوبة. ما هو الفرق بين الكبائر والصغائر؟ قالوا: الكبائر هي الذنب، المعصية التي رتب لها حد في الشرع في الدنيا، هذا الحد يكون في الدنيا كالجلد والقطع والقتل وغير ذلك من الحدود، أو توعد عليه هذا الذنب، توعد عليه بلعنة: من فعل كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو لعن الله من فعل كذا، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة إلى غير ذلك، أو بغضب: فعليهم غضب من الله، غضب الله على من فعل كذا، أو نار، يعني أن يكون متوعد بالنار على ذلك العمل، أو بأن عمله يحبط ونحو ذلك. هذه هي يعني علامات الكبيرة، وما دون ذلك فهي صغائر. الصغائر هي الذنوب التي تستفاد من النهي، نهي الشرع عنها من غير أن يرتب عليها مثل هذه، مثل ما سبق، مجرد أن ينهى عن الشيء، فمجرد أن أو اعتباره اعتبار هذا الشيء معصية أو ذنبا، فهذه هي صغيرة، فإذا رتب عليها ما تقدم فهي كبيرة. لكن لا بد من الانتباه إلى كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. كما قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ربما تكون الصغيرة من أحد من الناس كبيرة لأنه يتهاون بها ولا تخلف ندما ولا شيء، وربما تكون كبيرة عند أحد وهي صغيرة في حقه، لذلك أنه إذا فعل تلك الكبيرة ندم وتاب وتقطع قلبه حسرة على ما صدر منه تجاه ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. المسلم إذا مات وهو مصر على الكبائر، كبيرة فما أكثر، ماذا نقول عنه؟ نقول: هو إلى مشيئة الله عز وجل، وإيانا أن نتألى على الله سبحانه وتعالى فنحكم عليه بنار أو فهذا لا يجوز، وإنما هو في مشيئة الله، كما قال عز وجل الآية التي أوردها المصنف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات كافرا فهذا معلوم حكمه أنه إلى النار والعياذ بالله. أما المسلم الذي يموت على كبيرة من الكبائر فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. من مات صالحا على حسن خاتمة نرجو له، لا كذلك لا نتألى الله ونجزم نقول هذا من دنياه إلى جنته، لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، فلا ندري بما يختم، لا ندري ما في نيته، ما في قلبه، لا ندري، لكن نرجو له إن شاء الله. والذي يموت على معصية ويموت وهو مصر على الكباب فأنا أخاف عليه، أما أن نجزم أنه إلى النار فهذا من التألي على الله، وهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب التألي على الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هناك سؤال وقد تقدم في آخر المجلس الكلام عليه، هو ما الفرق بين كبائر السيئات وصغائر الذنوب وكبائرها؟ بارك الله فيكم، بارك الله. قد تقدم الكلام، الكبيرة هو الذنب الذي وقع عليه وعيد بالنار أو بالغضب أو باللعن أو حد في الدنيا كالجلد والقطع كالخمر والسرقة والزنا وقتل الناس بغير حق وذلك. هذه الكبائر. أما إذا كان مجرد نهي فهو بنصائب، كقوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فمن لم يغض البصر فهذه صغيرة من الصغائر، لكن مع التنبيه على أثر ابن عباس: لا تستهن بمعصية الله سبحانه وتعالى ولو كانت من الصغائر، لا تستهن بذلك، كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى جل في علاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.